السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. الأثر سابقة فاتت، نقرأه في البداية. عفوا ما أسمع. وليوجد عدة آثار فاتتنا من مجالس مختلفة، هل نقرأها؟ أي نعم. طيب. أقرأها أنا أخ؟ نعم أقرأها أنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله: قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظار في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وعن هشام عن الحسن قال: لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. وعن عثمان قال: حدثنا عمي أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المسلم أو قال سب المسلم أو قال المؤمن فسق أو قال فسوق وقتاله كفر. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم، وفي حديث شعبة: إذا قال رجل لأخيه يا كافر فإن كان كما كان وإلا رجعت عليه. وفي حديث سفيان: فقد باء يعني أحدهما. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق لم يكن صاحبه كذلك ردت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد برئ أحدهما من الإسلام. قال: فأخبرني أبو جحيفة أن عبد الله رضي الله عنه قال: إلا إن تاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر.

ما سمعنا بذاك. فسكت أبو سلمة فقال رجل حين قام: ما كنت لتسكت، إن علي بن أبي طالب كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا قيل له الكبائر سبع قال: هي لسبعين، أقرب منها إلى سبع. طبعا هذا وما سبق ذكرناه سابقا في الدرس، لكن نعيد لأنه لم يسجل. مسألة الكبائر اختلفوا فيها في تحديد ما هي الكبائر وما هي الصغائر. هل تحديدها يكون بالسبع التي ذكرت في الحديث؟ لا، قال أهل العلم إن هذه السبع المذكورة في الحديث ليست حصر للكبائر، وإنما هي الموبقات، هي جنس خاص من الكبائر وهي أعظمها. وأما الكبائر فلا تنحصر بهذا العدد. وهل هي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ في ذلك قولان: قول أن ما نهى الله عنه في القرآن يعد من الكبائر، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله فهو قد لا يكون من الكبائر، وهذا قول فيه نظر. وهناك من عد جميع ما نهي عنه من الكبائر، قال: أنت لا تنظر إلى يعني الفعل بنفسه، إنما انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى المعصية، انظر إلى من عصيت. وعد جميع الذنوب كبائر، وهذا قول ليس هو المعتمد، لأن معروف أن كثير من الكفارات جاء وورد فيها أنها تكفر الصغائر دون الكبائر. فإذا عددنا جميع الذنوب كبائر فما عاد للصغائر وجود. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فما الذي سيكفر إذا كانت كل الذنوب كبائر؟ وهناك من حاول أن يجمع فقال: ننظر إلى النص الوارد في الذنب، إذا كان هذا الذنب قد توعد صاحبه بعذاب أو بنار، أو إنه شبه بأهل الكفر، أو شبه بأهل الجاهلية، أو قيل إن هذا الفعل من أفعال الجاهلية، أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذا يعد من الكبائر. فيبقى بعض الأفعال التي ليست كذلك لا تعد من الكبائر. الواقع يعني هذا قول له قوة، وهو قريب من كلام ابن عباس: هي لسبعين أقرب، يعني الكبائر كثيرة فعليا، وكثير من الذنوب توعد الله صاحبها بعذاب، بعقوبة، بنار، بلعن، أو ما شابه ذلك. فنفهم من هذه النصوص أن هذه الأفعال أو المعاصي ليست صغيرة وإنما هي كبيرة، والله أعلم. وعن كريمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبعة هي؟ قال: هي إلى سبعين، أقرب منا إلى سبعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن رجلا سأله عن الكبائر: أسبعة هي؟ قال: هي إلى السبعمائة، أقرب إلا إنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع إصرار. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإصرار الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ قوله تعالى: غير مضار، وصية من الله، إلى قوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، لفظهما سواء. وعن شداد بن معقل قال: قلنا لابن مسعود رضي الله عنه في الكبائر: قال: القتل والكذب. وعن يحيى بن أبي كثير قال: كانوا يعدون الكبائر عند ابن مسعود رضي الله عنه

وويل لأطماع القول وويل للذين يبصرون على ما فعلوا وهم يعلمون قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة هي الندم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل وعن عبد الله بن معقل قال سأل أبي بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامته عليها. وعن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله توبوا إلى الله توبة نصوحا أنه قال يتوب من الذنب ثم لا يعود أبدا. وعن عمر رضي الله عنه قال قرأ قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن التوبة النصوح قال التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه التوبة النصوح يجتنب العبد عمل السوء كان يعمله ثم يتوب إلى الله منه فلا يعود إليه أبدا فتلك توبة النصوح. وعن عباية بن رفاعة قال التوبة النصوح تكفير كل سيئة. وعن عثمان بن زائدة قال لقمان لابنه لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وعن عامر قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال سياق ما روي في أن القاتل عمدا له توبة. قال وتفسير قول التوبة النصوح التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. يقول ابن فارس في معجم اللغة عن مادة نصحة يقول أصل ذلك الناصح الخياط. قال والنصاح الخيط يخاط به والجمع نصاحات وبها شبهت الجلود التي تمد بالدباغ على الأرض. ومنه النصح والنصيحة خلاف الغش. شوف إذا أخذنا بالمعنى الأول اللي هو الخياط يعني الاشتقاق من يعني الناصح اللي هو الخياط تجد أن التوبة النصوح فيها إصلاح. الخياط هو يصلح خلل يصلح فساد يرقع ثوبا مشقوقا وما شابه ذلك. ففيه هذا المعنى أن الإنسان بعد أن تاب أصلح وهذا من شروط التوبة. وكذلك يقول في مادة نصحة خلاف الغش. فالإنسان عندما يتوب تكون هذه التوبة صادقة يكون الإنسان فعلا رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني النصح هو الإخلاص. وكذلك التوبة هذه تكون خالصة لله سبحانه وتعالى فلا يعني يكون في هذه التوبة يعني شيء مراد دنيوي أو شيء من هذا القبيل. وقد يقال أيضا في مثل هذا المعنى أن هذه التوبة النصوح لا بد لها من ندم لأنك لا يمكن أن تتوب توبة خالصة لله سبحانه وتعالى وأنت لم تندم. كيف يعني تكون خالصة دون ندم على هذا الذنب؟ وكذلك

فعبادة غير الله هذه مكفرة، دعاء غير الله هذا مكفر، إنكار صفات الله هذا مكفر، سب الله هذا مكفر، نعم إنكار معلوم من الدين بالضرورة هذا مكفر، لكن القتل هذا ذنب عملي غير مكفر. في ذنوب عملية مكفرة كما ذكرنا قبل قليل، سب الله، إهانة المصحف كذا، لكن هذه معصية ليست مكفرة. وكل مسلم يعاقب في النار فمصيره إلى الخروج منها إذا كان عنده أصل التوحيد. فلهذا كان من المهم جدا أن نناقش مسألة تارك الصلاة هذا، عفوا أن نناقش مسألة القاتل حتى لا يتوهم أن هناك خلاف لهذه الأصول المستقرة. لماذا؟ لأن إذا كان القاتل سيخلد في النار، إذن يمكن أن يخلد الموحد في النار، أو يمكن أن نجعل القتل مكفر، فهنا ستختل القواعد عند أهل السنة. طبعا يمكن أن يكون هناك استثناء لأي قاعدة من القواعد، ولكن هذه القواعد مستقرة فيصعب أن تأتي باستثناء لها. فطبعا نصوص الشريعة تدل على أن قاتل النفس ليس خالدا في جهنم أبدا. نحن في عندنا يعني قاعدة تقريبا هي غالبية إن لم تكن في جميع القرآن، يعني الآن مثلا في قاتل النفس ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب في عندنا في سائر القرآن تجد الخلود معناه المكوث الطويل، ولا يعني دائما المكوث بلا نهاية. وهذه يعني أساسا معنى الكلمة، معنى كلمة الخلود هو المكوث الطويل، البقاء الطويل، وليس معناه بدون نهاية. فإذا جاء معها خالدا أبدا، أبدا، خالدين فيها أبدا أو ما شبه ذلك، كلمة أبدا هنا صار المكوث على التأبيد. فالآية هنا ما فيها كلمة أبدا، فهذه أيضا قرينة تدلك على أن المقصود هنا ليس المكوث بلا نهاية، وإنما هذه عقوبته التي يستحقها، أنه يعاقب في جهنم ولكن يخرج بتوحيده. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها وإن ماتوا عن غير توبة، فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعن أبي سفيان قلت لجابر كنتم تقولون لأهل القبلة إنكم كفار؟ قال لا. وعن سليمان اليشكري أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر. قال وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قتل معاوية رضي الله عنه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفنا فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. وعن أبي الجوزاء قال ليس مما طلبت العلم أو رحلت فيه إلى العلماء، وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله عز وجل يقول للذنب لا أغفر. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه سئل عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. وعن محمد بن سيرين قال لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. وعن النخعي قال لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة. علي رضي الله عنه صلى على قتل معاوية، يعني القتل الذين هم من جيش معاوية رضي الله عنه، مع أنه حصل بينهم اقتتال وكذا، إلا أن هذا لم يمنعهم من الصلاة عليهم، إذن هو لم يكفرهم هذا بالضرورة. كذلك صلاة الصحابة على الذين يعني على أهل القبلة عموما، حتى يعني العاصي منهم أو ما شابه ذلك، هذا يدلك على أنهم ما كانوا يكفرون بالذنب، إنما كانوا يكفرون بالمعصية، وكانوا يكفر بالعفو بالمعصية التي ثبت أنها كفر، وكانوا يكفرون ما كانوا يكفرون بالذنب والمعصية التي لم يثبت أنها كفر، وإنما يعني التي يثبت بأنها كفر كقول السبائية وما شابه ذلك. ما طبعا أهل السنة بشكل عام عندهم قاعدة أن الكفر نوعان، أكبر وأصغر، وكذلك هو نوعان اعتقادي وعملي. هل الأكبر هو الاعتقادي؟ لا، أكبر وأصغر هذا بما يتعلق بالحكم على صاحبه، هل هو مسلم يبقى مسلما أم لا يبقى مسلما، فهناك كفر أصغر من وقع به يبقى مسلما، إلا أنه تلبس بخصال ليست بخصال المسلمين. وأما الكفر الأكبر فهو المخرج من الملة، الذي يترتب على فاعله الأحكام في الدنيا والآخرة، في الآخرة الخلود في النار، وفي الدنيا يعني عدم الموالاة له وعدم دفنه في مقابر المسلمين وفساد نكاحه وما شابه ذلك من أحكام. وفي عندنا قولي وعملي، هذا كتصنيف لنوع الكفر من حيث أنا قلت قولي عملي يعني أو اعتقادي وعملي، خلينا نقول هذا تصنيف لنوع الكفر من حيث طريقة التلبس به. ففي بعض المكفرات الاعتقادية، اعتقاد إله مع الله، اعتقاد نقص في الله، اعتقاد نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أشياء اعتقادية، وهناك أشياء عملية يكفر بها. والأشياء العملية التي يكفر بها قد تكون قولية وقد تكون جسدية، يعني قد تكون قولية كما قال الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إذن كانوا مسلمين وقالوا كلمة كفر فكفروا بها أخرجتهم من الإسلام. فإذن هناك مكفرات قولية، من هذه المكفرات القولية سب الله سبحانه وتعالى، فلا يظن أن ظان أن والله واحد سب الله كان معصب وهذا عذر له، هذا ليس عذرا، هذا خلاص خرج من الملة. طيب ما هو يحب الله وما أدري إيش، هذا ما هو متعلق، هذا كفر قولي حتى لا يحتاج أن يقترن بقرائن، إلا إذا كان يعني الإنسان مثلا مجنون خلاص ذهب عقله شربان خمر قد يعذر بأنه يعني ما يدري ما يقول إلى آخره، لكن هذا إذا يعني كان واعيا لما يقول عارفا بالكلام الذي يقوله هذا كفر. ما نشترط بقاء بمسألة استحلال قلبي لسب الله وما شابه ذلك، لا، هذا كفر قولي. فعند أهل السنة الكفر قد يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، واحد جاب مصحف وداس عليه فهذا أيضا كفر وهذا يخرج من الملة، وكذلك نقول إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، أي شروط وأي موانع هذا كفر صريح؟ نقول لا، في شروط وموانع، في دائما في التكفير في شروط وموانع، لأنه قد يأتي بمصحف ويدوس عليه وهو يظن أنه هذا ليس بمصحف، قد يكون مصحف مطبوع غلافه مختلف عن غلاف المصحف العادي وهو يفكر كتاب آخر مثلا. ففي أشياء يعني دائما في لما نقول من يفعل كذا يكفر، هذا لا يعني أنه عموم لا استثناء منه، قد يكون هذا الإنسان أعمى وداس عليه، المقصود لابد من انطباق الشروط والموانع، ونحن نختلف عن الآخرين المرجئة في هذا، أن المرجئة لا يكفرون أحد بحجة شروط وموانع أساسا هم لا يذكرونها ما هي، الكل ليس بكافر والكل في موانع وفي شروط ما انطبقت عليه، حتى الأئمة ما قامت عليهم الحجة الرسالية، وهم أئمة التفسير ما قام عليه حجة القرآن. سبحان الله. لا، نحن نقول ونضبط، عندنا انضباط في مثل هذه المسائل بحمد الله. فنعم، إذن الكفر قول وعمل واعتقاد، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نحن أين كنا صراحة؟ أنا أذلفت إلى هذه المسألة ونسيت الأصل الذي كنا نتحدث فيه. صلاة على أهل القبلة يا شيخنا. تمام. فنعم، أهل السنة أو السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكفرون أهل القبلة بالذنوب التي ليست هي الكفر، وليس بأي ذنب بما يشمل الكفر، ولكن الأئمة والعلماء يطلقون هذه العبارة عادي، يقولون نحن لا نكفر بالذنب، المقصود هو الذنب الذي لم يثبت أنه كفر مخرج من الملة، كإهانة المصحف مثلا. وتنتبه إلى أنهم كانوا يتكلمون عن أهل القبلة وليس عن تاركي الصلاة. تارك الصلاة كيف تقول أنه أهل القبلة؟ قد يقول لك قائل أهل القبلة بمعنى المسلمين، بمعنى المسلمين. طيب، إذا قلنا لا نكفر أهل الحج، هل نقصد بها المسلمين؟ لا، مو كل مسلم حج. فلهذا نحن لا نستطيع أن نجد أن أهل العلم يعبرون بأهل الحج عن المسلمين. لماذا؟ لأن ليس كل مسلم يحج، ولا يعبرون بأهل الزكاة عن المسلمين. لماذا؟ لأن ليس كل مسلم عنده مال يتزكى به. طيب، إذن لماذا يعبرون عن المسلمين بأهل القبلة؟ لأن من لا يصلي إلى القبلة هذا ليس بمسلم، من لا يصلي ليس من أهل القبلة، لا تستطيع أن تنسبه إلى قبلة هو لا يعرفها أساسا. بعض الناس أساسا تدخل إلى بيته تقول له وين القبلة، يقول لك ما أعرف، غير مصلي، فكيف هذا تنسبه إلى القبلة؟ حتى لو عرف وهو لا يستقبلها ليصلي، هذا ليس بمسلم أساسا. نعم. قال وعن النخعي قال لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن عطاء قال صل على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن أنه قال إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة قال إذا عرف الله فالصلاة عليه حق. وعن مالك فيما روى عنه ابن وهب إن أصواب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك يغسل ويصلى عليه. وعن أبي إسحاق الفزاري قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما بلغ يعني إلى سدرة المنتهى ولفظ ابن كرامة لما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها ثم قرأ قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. قال ولفظ ابن المغيرة غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. وعن أبي ذر مصاحبها في جهنم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي حديث محمد بن بشار وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث. وعن الزهري قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقلت أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض.

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الحسين وأنا نعم شيخنا استغفر لهم الرسول نعم وقوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الحسين وأنا أقول آية خامسة خير للمسلمين من الدنيا وما فيها في سورة النساء. قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما زلنا نمسك من الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وعن معبد الجهني قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل لم يدع من الخير شيئا إلا عمله إلا أنه كان شاكا قال هلك البتة. قال قلت رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله. قال عش ولا تغتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لقيه معبد فقال له مثل ذلك. وعن شتير بن الشكال أنه قيل له أسمعت عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما في كتاب الله آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال نعم. وعن ابن عون قال ما رأيت أحدا أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد يعني ابن سيرين وكان يتأول آيا من القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لا يصلها إلا الأشقى. نعم شيخنا كم بقي من المجلس ثلاث صفحات طيب يعني 10 آثار تقريبا شيخنا أو 15. وكان يتأول آيا من القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وعن جابر رضي الله عنه قال لم يكن من المنافقين أحد يسمى كافرا. وعن سليمان الأشكري قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أكنتم تعدون الذنب شركا قال لا إلا عبادة الأوثان. وعن الجعد بن أبي عثمان قال حدث سليمان بن قيس الأشكري وكان من أهل البيت قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أفي أهل القبلة الطواغيت قال لا. قلت أكنتم تعدون أحدا من أهل القبلة مشركا قال لا. وعن أبي سفيان قال قلت لجابر كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار قال لا. قال فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون قال نعم. وعن يعقوب الأشكري قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني ألممت بذنب فأعرض عنه فأقبل على القوم فحدثهم قال فأقبل عليه فإذا عيناه تهرقان فقال له هذا أوانك أهمك ما جئت تسأل عنه إن للجنة ثمانية أبواب تفتح وتغلق غير باب التوبة عليه ملك موكل فاعمل ولا تيأس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يثوي في النار إلا أربعة. قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وعن أبي الجوزاء قال ليس فيما وعن أبي الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله يقول لذنب لا أغفر. وعن محمد بن مطرف قال يقول الله عز وجل ابن آدم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له ثم يذنب فيستغفرني ثم يذنب فسيغفرني فأغفر له ولا هو يترك ذنبه ولا هو ييأس من رحمتي أشهدكم أني قد غفرت له. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. وعن أبي أمامة وعن أبي غالب قال قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الشراب فيموت أنصلي عليه؟ قال فإلى من تكلون جنائزكم وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. وعن أبي الجنوب عقب وعن أبي الجنوب عقبة عقبة بن علقمة اليشكري قال رأيت علي رضي الله عنه وشاهدت معه صفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية رضي الله عنه فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صل على من قال لا إله إلا الله. توقع إلى هنا شيخنا وفي ثلاث آثار في مجموعة القراء. وعن محمد قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين أن ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك. شيخنا أقرأ الآثار لسه بقيت؟ وروى عن سلام بن أبي مطيع وأحمد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علية وعبد الرحمن بن مهدي وقبيصة بن عقبة وحجاج بن المنهل وعبيد الله بن عائشة وفطر بن حماد ومعلى بن منصور الرازي وأحمد بن حنبل والربيع بن سليمان المرادي أنهم قالوا لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم. لا أعلم يعني في من قيل هذا الأثر الثاني. وأخبرنا الحسن وأخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمي أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس لصاحب بدعة غيبة. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو عاصم عن هشام عن الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. نعم شيخنا. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نلتقي بعد غد بإذن الله تعالى في الكتاب الأخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.